بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، الباب 16 من كتاب الصوم فتح الباري شرح صحيح البخاري. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث السابق. قال: حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، عقال يعني حبل، يعني فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فالخيط الأبيض يعني سواد النهار، والخيط الأسود يعني سواد الليل. الحديث الثاني: قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حاتم عن أبيه عن سهل بن سعد الحديث. تقول الحديث أو تقول الحاء، يعني حاء تحويل السند. قال: حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم. فالبخاري بيروي عن سعيد بن أبي مريم، وسعيد بن أبي مريم له شيخان في هذا الحديث: ابن أبي حازم عن أبي أبو حازم، والسند الثاني سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وكنا قد تكلمنا على الجزء الأول، وباقى قوله: فأنزل الله بعد من الفجر. قال القرطبي: حديث عدي اللي هو الحديث الأول يقتضي أن قوله من الفجر نزل متصلا بقوله من الخيط الأسود. وفي الواقع أن عدي بن حاتم أسلم متأخرا، يعني في السنة 9 أو 10، فكانت الآية نزلت كاملة على القول بأن من الفجر نزل متأخرا. أما حديث يعني سهل بن سعد فكان في بداية الأمر، ففيش خلاف بين الحديثين. فيقول قال القرطبي: حديث عدي يقتضي أن قوله من الفجر نزل متصلا بقوله من الخيط الأسود بخلاف حديث سهل، فإنه ظاهر في أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال. قال: وقد قيل إنه كان بين نزولهما عام كامل. قال: فأما عدي فحمل الخيط على حقيقته وفهم من قوله من الفجر من أجل الفجر ففعل ما فعل. قال: والجمع بينهما أن حديث عدي متأخر عن حديث سعد، فكأن عديا لم يبلغه ما جرى في حديث سهل، وإنما سمع الآية مجردة يعني كاملة، ففهمها على ما وقع له، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله من الفجر أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخر، وأن قوله من الفجر متعلق بقوله يتبين. قال: ويحتمل أن تكون القصتان في حالة واحدة، وأن بعض الرواية يعني في قصة عدي تلا الآية كاملة كما ثبت في القرآن، وإن كان حال النزول إنما نزلت مفرقة كما ثبت في حديث سهل. قلت: وهذا الثاني ضعيف، أن خصة عدي متأخرة لتأخر إسلامي كما قدمته. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أبي أسامة عن مجالد في حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أخبره بما صنع: يا ابن حاتم، ألم أقل لك من الفجر؟ وللطبراني من وجه آخر عن مجالد وغيره، فقال عدي: يا رسول الله، كل شيء أوصيتني به قد حفظته غير الخيط الأبيض والخيط الأسود، إني بت البارحة معي خيطان أنظر إلى هذا وإلى هذا، قال إنما هو الذي في السماء. فتبين أن خصة عدي مغيرة لخصة سعد لخصة سهل. فأما من ذكر في حديث عدي فحملوا الخيط على ظاهره، الصحابة الذين كانوا يعلقون فيه يعني أقدمهم يعني خيط أبيض خيط أسود وينظر إليهما، فإذا فرقوا بين الأبيض والأسود يعلموا أن الفجر إيه ظهر. طبعا هذا لا يكون إلا بعد الإسفار يعني، وإلا فصلاة الفجر تكون بغلس يعني في ظلمة، لأنها مجرد ظهور الضوء المستعرض يعني في الأفق يمينا وشمالا بيدخل الفجر وتبقى الظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني في الركعة من 60 إلى 100 آية، وكان ينفتل من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، يدل أن الضوء أيضا يعني ما انتشر كثيرا، بل يعرف من بجواره ولا يعرف الشخص الإيه البعيد. يعني كما في الحديث الآخر أن النساء كنا لا يعرفنا من الغلس يعني من الظلم يعني بعد انتهاء الصلاة يعني. ومفيش منافاة بينه وبين الحديث الآخر، لأن النساء يكون بعيدا فلا يعرفنا، أما الجليس يكون قريبا. فلما نزل من الفجر علموا المراد، فلذلك قال سهل في حديثه فعلموا أنما يعني الليل والنهار. وأما عدي فكأنه لم يكن في لغة قومه استعارة الخيط للصبح، وحمل قوله من الفجر على السببية، فظن أن الغاية تنتهي إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء الفجر، أو نسي قوله من الفجر حتى ذكره بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاستعارة معروفة عند بعض العرب، قال الشاعر ولما تبدت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا. قوله فعلموا أنه إنما يعلم الليل والنهار في رواية الكشمهني، فعلموا أنه يعني وقع في حديث عدي سواد الليل وبياض النهار، ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل، وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق، ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار. وقال أبو عبيد المراد بالخيط الأسود الليل، والخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط اللون. وقيل المراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود، وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبيها بالخيط. قاله الزمخشري قال وقالوا من الفجر بيان للخيط الأبيض، واكتفى به عن بيان الخيط الأسود، لأن بيان أحدهما بيان للآخر. قال ويجوز أن تكون من للطبعيد لأنه بعد الفجر، وقد أخرجه قوله من الفجر من الاستعارة إلى التشبيه، كما أن قولهم رأيت أسدا فإذا زدت فيه من فلان رجع تشبيها. لو قلنا لو قرأيت أسدا يبقى أسد على الحقيقة، لو قرأيت أسدا يعني من فلان من شخص يعني يبقى تشبيه ويشبه هذا الشخص بالأسد. ثم قال كيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث، لأنه قبل نزول من الفجر لا يفهم منه إلا الحقيقة وهي غير مرادة. ثم أجاب بأن من لا يجوزه أكثر العلماء هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقال لا يجوزهم أكثر العلماء، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لم يصح عندهم حديث سهل. وأما من يجوزه فيقول ليس بعبث، لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به. وساق الحافظ ابن حجر هذا الكلام من أجل أن يرد عليه، يقول ونقله نفي التجويز عن الأكثر فيه نظر، يعني يقول نكون الأكثر يقولون لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، يقول هذا فيه نظر ويأتي التفصيل. وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث مردود، لأن الحديث موجود في البخاري ومسلم، فكيف يعني لا يصححون حديثا في البخاري ومسلم وهذه الحديث أصح الحديث. يقول وجواب عنهم بعدم صحة الحديث مردود، ولم يقل به أحد من الفريقين، لأنه مما اتفق الشيخان على صحته وتلقته الأمة بالقبول. ومسألة تأخير البيان مشهورة في كتب الأصول، وفيها خلاف بين العلماء من المتكلمين وغيرهم. وقد حكى ابن السمعاني في أصل المسألة عن الشافعية 4 أوجه: الجواز مطلقا عن ابن سريج، يعني يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وارد عن ابن سريج والاستخري وابن أبي هريرة وابن خيران. والمنع مطلقا يعني منع تأخير البيان عن وقت الحاجة، مروي عن أبي إسحاق المروازي والقاضي أبي حامد يعني الغزالي والصيرفي. ثالثها جواز تأخير بيان المجمل دون العام. رابعها عكسه هو تأخير بيان العام دون المجمل. وعن بعض الشافعية وقال ابن الحاجب تأخير بيان وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوز تكليف ما لا يطاق، يعني وهم الأشاعرة فيجوزونهم، يعني الأشاعرة يجوزون أن العبد ممكن أن يكلف ما لا يطاق، وأكثرهم يقولون لم يقع. قال شريحه: والخطاب المحتاج إلى البيان ضربان، أحدهما ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه، والثاني ما لا ظاهر له. فقال طائف من الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية يجوز تأخيره عن وقت الخطاب، واختاره الفخر الرازي وابن الحاجب وغيرهم، ومال بعض الحنفية والحنابلة كلهم إلى امتناعه. وقال كرخي: يمتنع في غير المجمل، وإذا تقرر ذلك فقد قال النووي تبع العياض: إنما حمل الخيط الأبيض والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب كالرجال الذين حكى عنهم سهل. يعني يقول كأنه يقول إن يعني الصحابة فهموا ذلك، إن الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني بياض النهار من سواد الليل، ولكن يعني بعض من لا فهم عنده يعني من الأعراب هم اللي علقوا حبل ونظروا إلى الحبل أو حبلين ونظروا إليهما. وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح كعدي بن حاتم، وادعى الطحاوي والداودي أنه من باب النسخ، وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من الخيطين، واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جواز الأكل إلى الإسفار. وإذا أيضا مسألة تأتي أن بعض السلف أجاز الإنسان يأكل إلى الإسفار، يعني لحد ما يعني فعلا البياض يظهر ولكن قبل أن تطلع الشمس، وده قول وارد ولكنه مرجوح. قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: من الفجر. قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجال ثقات أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتصحر فقال: الصلاة يا رسول الله، قد والله أصبحت. فقال: يرحم الله بلالا، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس. ويستفاد من هذا الحديث كما قال عياض وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة وطلب بيان المراد منها، وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان. وقال ابن بزيزة في شرح الأحكام: ليس هذا من باب تأخير بيان المجملات، لأن الصحابة عملوا أولا على ما سبق إلى أفهمهم بمقتضى اللسان، فعلى هذا فهو من باب تأخير ما له ظاهر أريد به خلاف ظاهره. قلت: وكلام يقتضي أن جميع الصحابة فعلوا ما نقله سهل بن سعد، وفيه نظر واستدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الشمس، فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه. وده طبعا الراجح، لأن في بعض العلماء كان أحد المشايخ في إحدى الفضائيات كان يقول إن الإنسان لو أذن لو سمع أذان الفجر وهو يأكل يتم أكله، بيقول إن الممنوع إن هو يبدأ الأكل، يعني كأنه يعود ربع ساعة مثلا يأكل لأنه بدأ الأكل قبل الأذان. وقال إنه يعترض علي ناس من اللي بيعتكفوا في المساجد يظهر يريد الإخوة يعني الملتزمين، فلا تسمعوا كلامهم ولكن لابد أن تسألوا العلماء، يعني وطبعا هذا الكلام يعني مردود يعني فاسد يعني. فطبعا الإنسان لو أذن الأذان وفي يعني فمه لقمة يلفظه، لأن ده حد يعني حد بداية الصوم، يعني لابد من الالتزام، يعني من أول ما يأذن الفجر يمتنع، أول ما يأذن المغرب يعني يبادر بال، وكل العبادات تعويد على التسليم لله عز وجل يعني وتطويع العبد لله عز وجل. فإذا كان يأكل يكمل الأكل، وإذا كان يشرب يكمل الشرب، فهذا كلام يعني مردود. يقول: واستدل بالآية والحديث على أن غاية الأكل والشرب طلوع الفجر، فلو طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب فنزع تم صومه. وفيه اختلاف بين العلماء، ولو أكل ظنا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه، يعني هو شاكك في الفجر لأن الأصل بقاء الليل ولا يزول اليقين بالشك، فهو شاكك أن الفجر طلع، فيجوز له أن يأكل حتى يتبين يعني يتأكد يعني أن الفجر طلع، كل ما شككت حتى ما تشك، لأن الأصل بقاء الليل. زي مسألة أيضا دخول الهلال، يعني قلنا لو أن السماء فيها غيم والهلال يعني احتمال أن يكون ظهر فعلا، ولكن حال دون رؤيته غيوم وسحب في السماء، فيكون الأصل بقاء مثلا الشهر، بقاء شعبان أكمل عدة 30 مع احتمال وجود الهلال، ولكن العبرة بالرؤية، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. والذي يقول نصوم احتياطا كلام مردود لأحاديث يعني كثيرة، يعني من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني احتياط لرمضان. يقول ولو أكل ظنا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت، ولابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه. وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى قال سأل رجل ابن عباس عن السحور فقال له رجل من جلسائه كل حتى لا تشك، فقال ابن عباس إن هذا لا يقول شيئا، كل ما شككت حتى لا تشك. قال ابن المنذر وإلى هذا القول صار أكثر العلماء، وقال مالك يقضي. وقال ابن بزيزة في شرح الأحكام اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكا بظاهر الآية، واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا بناء على الاختلاف المشهور في مقدمة الواجب. وسنذكر بقية هذا البحث في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.